بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 91 من دروس جامع المسائل، وقد أخذنا في الدرس الماضي الأدلة على جواز الرقية الشرعية، وقلنا إنها ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رقى نفسه وقد رقى غيره من أهله، وكذلك ثبتت الرقية من قوله وأمره صلى الله عليه وسلم، من قوله وأمره، وكذلك إقراره لبعض الصحابة على تلك الرقية. فمن تلك الأحاديث حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية وفي وجهها سفعة، فقال استرقوا لها، أمرهم أن يسترقوا لها، فإن بها النظرة، رواه البخاري، فإن بها النظرة، رواه البخاري. فهذا دليل على أنه أيضا أمر بها صلى الله عليه وسلم، وأقر أصحابه على ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، والمعلوم في عند العرب هو الكرم، لكن سبحان الله ذلك الحي أبوا أن يضيفوا هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلدغ سيد ذلك الحي، يعني لدغته حية، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيئا. قالوا: اذهبوا إلى هؤلاء الذين أبينا أن نكرمهم وأن نضيفهم، لعل عندهم شيء. والمعلوم أن إكرام الضيف واجب. قال: فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: نعم، والله إني لا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني ونحن، قالوا مثل ما أنكم ما ضيفتمونا ونحن ما سنرقيه إلا بجعل، يعني إلا بمقابل، فإذا جعلتم لنا هذا الجعل سنرقيه. فتصالحوا معهم على قطيع من الغنم، قالوا: إذا رقيتموه شفي قطيع من الغنم سيعطونهم. فانطلق معهم وتفل عليه وقرأ الحمد لله رب العالمين، قرأ الفاتحة عليه. الله أعلم هل جاء في بعض الروايات أنه كررها أو أنه اكتفى بمرة واحدة، المهم أنه استعمل ورقى بالفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، بل إنها هي نفسها تسمى سورة الرقية. قال الراوي: فكأنما نشط من عقال، يعني تحسن بسرعة، كأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه، أوفوهم وأعطوهم هذا القطيع من الغنم. فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، نفسه الراوي هو الذي رقى، قال: لا تقسموا هذه الغنم حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله هل هذا الفعل صحيح، أننا أخذنا عليهم هذا الجعل، فننظر ما يأمرنا. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له، قال: يا أبا سعيد، وما يدريك أنها رقية؟ ما أدراك أن هذه الفاتحة رقية في حد ذاتها؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لهم أن هذا الجعل الذي أخذوه أنه حلال، قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اضربوا لي معكم بسهم من أجل أن يبين لهم أن هذا المال حلال وسيأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه أقر أبا سعيد الخدري رضي الله عنه على الرقية وأنه رقى. وانظروا ما في كلفة, ما في كلفة في الرقية كما يفعل الآن عند بعض الرقاة, أنه يجعل الكلفة في هذه الرقية ويستحسن الأشياء التي ما ورد في الشرع استحسانها. هذه رقية سهلة, وإذا كانت بنية طيبة يقرأ الفاتحة فقام وكأنما نشط من عقال. أما تعقيد الرقية ويعني وضع فيها الأشياء الاستحسانات هذه الجديدة فهذا لا يصلح. فهذا ثبت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهناك أدلة أخرى فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه للصحابة, من ضمنها حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن الرقية من الحمى. الحمى يعني ليس مراد بها الحمى ارتفاع الحرارة, لا, الحمى يعني ذوات السموم, ذوات السموم يعني من لدغة العقرب ومن لدغة الحية ومن لدغة الحشرات, هذه يقال لها الحمى. قالت عائشة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى, من كل ذي حمى, كل شيء يعني يقرص الإنسان من هذه التي فيها سموم الرقية من أنفع الأشياء لها, الرقية من أنفع الأشياء لها. فإذا لدغ الإنسان من حية أو ثعبان أو عقرب أو غيرها من هذه الدبر أو غيرها من هذه الأشياء فالرقية نافعة لها بإذن الله, بل هي من أنفع الرقى. قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة بن الحصيب الذي في صحيح مسلم لا رقية إلا من عين أو حمى, يعني لا رقية أكمل من الرقية الكاملة والرقية التي لها مفعول عظيم هي من العين والحمى. لا رقية أكمل من إلا من العين والحمى, الحمى ذوات السموم. والحديث الأول الذي الذي قلنا حديث عائشة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة رواه مسلم. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية, وقال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها, لأن أسماء بنت عميس كانت أولا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حتى استشهد ثم تزوجها أبو بكر رضي الله عنه حتى مات ثم تزوجها بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي يعني جعفر ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت لا, ولكن العين تسرع إليهم. قال أرقيهم, فقال أرقيهم, فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية. وهذا في مسلم, في صحيح مسلم. وعن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم. وجاء في الرواية أنه قال فصنعت ذلك فأذهب الله عني ذلك الوجع. فوالله يا أخوة أن هذه الرقية إنما تحتاج إلى يعني يقين بإذن الله أنها نافعة, لأن بعض الناس ويقول أنا فعلت هذا وما استفدت. نقول الخلل ليس من الرقية, الخلل منك أنت, الخلل منك أنت, فإن السبب قد يكون من عندك أنت, ما عندك ذاك الاعتقاد وذاك التسليم وذاك التصديق بأن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نافع, فيكون الخلل من عندك ليس من الرقية. فهذه أدلة تبين أن الرقية الشرعية جائزة وقد تكون مستحبة, فهذه الأدلة الكثيرة التي ذكرناها وهناك غيرها من الأدلة تبين ذلك. وهذا الذي جعلنا نقول أن الرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية غير شرعية. لا بد أن نجمع بين هذه الأحاديث كلها وبين حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.